ولذا ورد في حديث أخت لعبد الله بن رواحة رضي الله كل ذات نطاق الخروج. صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج. ولما قالت إحدى النساء يا رسول الله إن إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. هذا يدل على تأكد صلاة العيد. فالمذهب أنه فرض كفاية، ومذهب الأحناف أنه فرض عين واجب على كل مسلم، وهو رواية عن أحمد. ويرى المالكية والشافعية أنها سنة. قال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. الشعيرة الظاهرة إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون كالأذان والزكاة ونحوهما. فإن الجهاد فرض لإقامة الدين كله أو بعضه، فمن ترك بعض الدين من شعائره الظاهرة فإنه يقاتل حتى تقام الشعيرة، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، يعني يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح ويستمر إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت صلاة العيد. فتصلى يعني في أول النهار و يستمر وقتها إلى وقت الزوال إلى أذان الظهر. فإن أزالت الشمس ولم يصلوا فإنهم يصلونها من الغد، فلا تصلى بعد الظهر، إنما يصلونها من الغد، لما صح من حديث أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له أن ركبا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه أنهم شاهدوا الهلال بالأمس، يعني هلال شوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر وأمرهم أن يخرجوا من الغد، وكان قدومهم بعد الزوال، يعني قدموا إلى المدينة بعد أذان الظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر في ذلك اليوم وأمرهم أن يخرجوا من الغد، ولم يصلي العيد في ذلك اليوم إنما أجله إلى الغد. إذا وقت العيد ينتهي في الزوال، ولو علموا قبل الزوال بوقت لكن لا يتمكنون من أداء الصلاة والاجتماع فإنهم يؤجلونها إلى الغد. والأولى أن تصلى يعني في أول الوقت، ويستحب تعجيل الأضحى كما سيأتي في كلامه. قال وتسن فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، صلوا من الغد، وتسن في صحراء، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصليها في الصحراء يعني خارج المدينة، وليس المراد أن يصلي ما المراد أن يصلي خارج البلد، فليس المراد أن يكون بين البيوت في مثلا حوطها أو أرض يعني فارغة، لا، يخرجون إليها، هذا هو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن إذا خرجوا أن يخلف الإمام من يصلي بالناس في البلد، كما فعل علي رضي الله عنه، فإنه خرج إلى المصلى وأخلف أبا مسعود الأنصاري يصلي بالضعفة وبكبار السن الذين لا يستطيعون الخروج إلى المصلى، يصلي بهم في المسجد في البلد. وهذا الاستحباب في كل الصلوات إلا يعني في مكة، وفي كل البلاد إلا في مكة، فإن أهل مكة يصلون العيدين في الحرم المكي ولا يخرجون لحرمة المكان وعظم المكان في الحرم، ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف يعني من ولاة مكة أنهم كانوا يخرجون في مكة إلى الصحراء، إذن تستثنى مكة من ذلك، فأهل مكة يصلون في الحرام. قال ويسن تقديم صلاة الأضحى، هذا هو السنة، وتأخير الفطر، تقديم الأضحى حتى يبادر الناس إلى ذبح الأضاحي، لأن الناس عندهم يعني مستعجلين يريدون يعني الذبح، فيستحب له ولا يتأخر عليه. ففي الأضحى يبادر في الصلاة، بل وعكسه الفطر فيؤخر قليلا حتى يتمكن الناس من دفع زكاة الفطر والتهيؤ لصلاة عيد الفطر، فيؤخر الفطر ويعجل الأضحى. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر الفطر وعجل الأضحى، لكن الحديث ضعيف. قال ويسن أكله قبلها، إن يستحب أن يأكل قبل الفطر تمرات، كما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج في الفطر حتى يأكل تمرات، وورد أنه يأكلهن وترا. هذا هو السنة، لمن أراد أن يخرج إلى صلاة الفطر أن يبادر. وهذا فيه يعني سرعة استجابة لأمر الله وعدم الصيام في ذلك اليوم، فإن يوم الفطر مأمورين نحن بالفطر في ذلك اليوم، فيبادر بعد أن كان صائما في اليوم الذي قبله، وإنما في هذا اليوم يبادر ويستعجل ويظهر الفطر. قال وعكسه الأضحى لمضحن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم في الأضحى حتى يضحي فيأكل من أضحيته، ولا يصلي يوم العيد حتى يطعم، يوم الفطر لا يصلي حتى يطعم، فيأكل قبل الفطر. وأما الأضحى فيكون أول طعام يتناوله من طعام أضحيته. قال وتكره في الجامع بلا عذر، الأصل أن تصلى في المصليات ويكره أن تصلى في المساجد إلا لعذر، إذا كان مطر أو برد أو غبار أو نحو ذلك، أو كما تقدم يستخلف الإمام من يصلي في البلد للضعف والكبار السن. قالوا يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، فالمستحب للمأموم أن يبادر. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى الفطر إلى المصلى من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يخرج الإمام، فالمستحب أن يبادر لها، يخرج مبكرا يعني من المسجد يخرج إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد. هذا هو فعل ابن عمر، ويعني يخرج إما بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس بزمن يسير حتى يدرك يعني صلاة العيد، والمستحب أن يذهب إليها ماشيا، هذا من السنن المهجورة. وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يذهب إلى العيد ماشيا، السنة أن يذهب إلى العيد مشيا على الأقدام. ويستحب له أن يغتسل كما صح هذا عن ابن عمر، ويبدأ وقت الغسل إما من قبل الفجر أو بعد طلوع الفجر يعني بعد الأذان لضيق الوقت، أن الوقت ضيق يعني ليس كالجمعة، فيغتسل إما قبيل الفجر أو بعد طلوع الفجر. قال وتأخر الإمام، الإمام يذهب ويبدأ بالصلاة مباشرة كما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة، فالإمام أول ما يصل يصلي مباشرة فيتأخر حتى يجتمع الناس ويتمكنون من الذهاب إلى المصلى على أحسن هيئة، يعني يكون المأموم والإمام على أحسن هيئة من التنظف والتطيب والاغتسال ولبس أحسن الثياب، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تشتري هذه الحلة تتزين بها للعيد والوفود. يعني التزين للعيد أمر مشروع. قال إلا المعتكف في ثياب اعتكافه، إلا المعتكف في ثياب اعتكافه، قالوا يعني لبقاء أثر العبادة عليه، فتبقى أثر العبادة على هذا المعتكف، هذا المذهب. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا هذا يعني مقصد من مقاصد الشرع أن تبقى أثر العبادة على العبد، هذا المذهب، ولكن هذا لا دليل عليه، وهذا قد يكون يعني فيه نوع من الرياء أو الإخبار بعمله الصالح وأنه معتكف. لذلك استثنوا الإمام الأعظم، قالوا الإمام كذلك لو كان معتكف يخرج بثياب اعتكافه، غالبا تكون هذه الثياب يعني مبتذلة، يعني غير نظيفة، وتكون يعني غير مهيئة للبس، لكن قالوا إذا كان الإمام الأعظم فإنه يعني يغير ثيابه، هذا المذهب. لكن الصحيح أنه يعني يلبس أحسن الثياب سواء كان معتكف أو غير ذلك، لأنه لم يرد هذا. قال ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، فمن شروط صلاة العيد الاستيطان، فلا تصح من المسافرين كما تقدم معنا في الجمعة، وعدد الجمعة يعني 40 على المذهب كما تقدم. لا إذن إمام، فقالوا لا يشترط لصحتها إذن الإمام لأنها فرض كما تقدم في الجمعة، ويسن أن يرجع من طريق آخر، هذا هو السنة، أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قالوا والعلة في ذلك حتى تظهر هذه الشعيرة، وقال بعض أهل العلم العلة هي أن يسلم على أهل الطريقين، ومنهم من قال أن في ذلك إغاظة للمنافقين، وقد تكون العلة من ذلك هذه الأمور يعني كلها. قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة، فالعيدين صلاتها عكس الجمعة، فيبدأ بالصلاة أولا ثم يخطب، والخطبة كما سيأتي معنا هي سنة باتفاق أهل العلم. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة يكبر 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا هو السنة في صلاة العيدين، فالتكبيرات الزوائد سنة، ويستحب أن يكبر في الركعة الأولى 6 غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 غير تكبيرة الانتقال. فأول ما يبدأ في صلاة العيد يكبر يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر التكبيرات 6، ثم بعد ذلك يستفتح يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. كذلك الركعة الثانية يكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم يكبر وهو قائم 5 تكبيرات. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن من السنة رفع اليدين في التكبيرات في العيدين والجنازة، وورد هذا في عموم الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة وهو قائم رفع يديه، فهذا عام، ويشمل هذا أيضا صلاة، يشمل صلاة العيدين، فالمستحب له في تكبيرات العيدين أن يرفع يديه. قال ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. قال وإن أحب قال غير ذلك. صح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، يكبر التكبيرة الأولى ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ويكبر الثالثة، وهكذا حتى يكبر 6 تكبيرات. هذا ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن قال الذكر الذي قاله المؤلف فلا حرج أو غيره، مراد أنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المتقدم في صلاة الجمعة، أو كان يقرأ العيدين وفي الجمعة بسبح والغاشية، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في العيدين باقتربت بقاف واقتربت، فيقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، في الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، فيخطب خطبتين في العيد عند عامة أهل العلم، فيرون أن خطبة العيد خطبتين، هذا لما ذكره عامة أهل العلم، ويعظهم ويذكرهم ويحثهم على طاعة الله ويحثهم على التقوى ويخوفهم بالله جل وعلا بخطبتي العيدين. قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ورد هذا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله، هو من التابعين من فقهاء المدينة، إنه قال من السنة إذا صعد الخطيب المنبر في العيدين أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وهو مرسل وهو من التابعين، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر الله في أثناء خطبته، يكبر الله في خطبته، فيستحب الإكثار من التكبير. وإن استفتح التكبير وإن استفتح الخطبة بالتكبيرات التسع الأولى والثانية بالسبع فحسن. القول الثاني في المذهب أنه يكبر الله، أنه يبدأ الخطبة بالحمد فيحمد الله كالعادة، إن الحمد لله نحمده ونستعين، ثم يكثر من التكبير في ثنايا الخطبة حتى يختم خطبته، إن فعل ذلك فهذا أيضا حسن. قال يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، يعني في خطبة عيد الفطر يحثهم على صدقة الفطر ويبين لهم أحكام صدقة الفطر، وإن بين ذلك في الخطبة الأخيرة من رمضان فهو أولى، أن غالب الناس يخرج يعني قبل العيد، ويكون قد يعني انتهى وقت زكاة الفطر في خطبة العيد، إلا من فعلها قضاء أو متأخرا، فالأولى يعني أن يبين الأحكام قبل صلاة العيد، قبل خطبة العيد، وإن ذكر ذلك فحسن لا بأس. لكن الوارد في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعظ الناس ويذكرهم بأيام الله ويخوفهم، وذكر النساء ووعظهن وقال إن كنا أكثر في الخطبة بما يعني فيه موعظة وتذكير للناس وتخويف بالله سبحانه وتعالى. قال ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، لهذا ظاهر في الأضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقال من خطب أو من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح بعد الصلاة، ويبين لهم أحكام الذبح وأحكام الأضحية المجزئة في خطبة عيد الأضحى وما يتعلق بأحكام الذبح وأحكام الأضاحي. قال والتكبيرات والزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، فاستماع الخطبة سنة ولا يجب الإنصات. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فحضور الخطبة سنة وليس بواجب، الإنصات لها سنة وليس بواجب. والتكبيرات والزوائد والذكر الذي بينها كله سنة، فإن لم يفعل ذلك فإنه لا شيء عليه، صلاته صحيحة. قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعدها شيئا. والإمام أحمد ذكر أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، اختلفوا في هل هناك نافلة للعيد أو لا، فقال أهل المدينة لا يصلون قبلها ولا بعدها شيئا، وأهل البصرة يصلون قبلها وبعدها، هذا وارد عن أنس عن الحسن البصري، هم كانوا يصلون تنفلون بعد العيد. قالوا أهل الكوفة لا يصلون قبلها ويصلون بعدها، فأهل العلم والآثار الواردة عن الصحابة وقع فيها خلاف. فمن أهل العلم من كان يصلي قبلها وبعدها، ومنهم من يرى أنه لا يصلى، وثابت عن ابن عباس بفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، ومنهم من يرى أنه يصلي بعدها ولا يصلي قبلها شيئا. قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد وبالجهر في القراءة، كما صح ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه فاتته صلاة العيد فقضاها على صفتها وعلى هيئتها. فلو دخل إلى المسجد يوم العيد وجد الإمام قد صلى فليقضيها على صفتها، يعني هو ومن معه، فيكبر تكبيرات الزوائد ويجهر بالقراءة. ثم قال: ويسن التكبير المطلق، يعني غير مقيد بوقت من الأوقات، فليكبر في كل وقت في المساجد والبيوت والأسواق وفي حال القيام والجلوس وفي كل حال. قال: في موضعين، في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، يعني يشرع التكبير المطلق الغير مقيد بالصلوات ويشرع في موضعين، في ليلتي العيدين وفي الفطر آكد، لأن ورد في القرآن في قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا: يستحب أن يكبر يعني ويتأكد في عيد الفطر لوروده في القرآن. والقول الثاني المتأكد في العيدين كلاهما، لأن حتى عشر ذي الحجة ورد: ويذكر الله في أيام معلومات، يعني فسرها أهل العلم بأنها أيام عشر ذي الحجة. فقالوا: التكبير مشروع في عشر ذي الحجة وفي ليلتي العيدين. وصح عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق في عشر ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير المطلق مشروع من غروب شمس ليلة عيد الفطر إلى أن تقضى الصلاة، فيكبر ليلة العيد ويكبر بعد الفجر ويكبر في ذهابه إلى المصلى ويكبر حتى يخرج الإمام، ثم إذا خرج الإمام وخطب فإن الإمام يكثر من التكبير في خطبته حتى تقضى الصلاة. كذلك في عشر ذي الحجة يستحب الإكثار من التكبير، فيكبر في عشر ذي الحجة التكبير المطلق في كل وقت، في الصباح وفي المساء وفي البيوت والأسواق وغيرها. قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، فالمقيد خاص في الصلاة الفريضة لا يكون بعد النافلة، وإنما في الفرائض إذا صلاها في جماعة. أما إذا صلاها منفردا فاتته الصلاة فصلى وحده فلا يكبر، كما قال ابن مسعود: إنما التكبير لمن صلى في جماعة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى وحده لم يكبر. فالتكبير عشر التكبير المقيد هذا يكون خاص في الفرض وخاص لمن صلى في جماعة. قال: في الأضحى، إذن هو في الأضحى وليس في عيد الفطر، من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، فيبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة بعدما يصلي الفجر يوم عرفة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وأما الحاج فإنه من بعد رمي جمرة العقبة، فمن ضحى اليوم العاشر، يعني من صلاة الظهر لليوم العاشر، الحاج يبدأ بالتكبير المقيد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال: ويبدأ بالتكبير بعد الصلاة مباشرة أول ما يسلم، هذا المشهور في المذهب أنه يكبر أول ما يسلم يبدأ بالتكبير. والقول الثاني أنه يكبر بعدما يستغفر، فإذا سلم قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يكبر. هذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول يكبر بعد هذا الذكر. وذكر البهوتي في الروض أنه يكبر بعد السلام مباشر، أول ما يسلم يبدأ بالتكبير ثم بعد ذلك يصلي. قالوا: إن شاء كبر مرة أو مرتين أو ثلاث من غير يعني عدد، يكبر ويرفع صوته بالتكبير، ولا يكون تكبير جماعي، وإنما كل مصلي يكبر يعني وحده. قال وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، فإذا نسيه سلم ونسي التكبير ثم ذكر وهو جالس في مصلى كبر ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، قالوا لأنها سنة فات محلها فلا يقضيها. مثل لو نسي التكبيرات الزواج في صلاة العيد قالوا لا تقضى، سنة فات محلها فلا تقضى. قال ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني في عيد الفطر هذا ظاهر لأنه غير مشروع أصلا المقيد، وأما صلاة عيد الأضحى ففيه خلاف بين أهل العلم، والمشهور في المذهب أنه لا يكبر، والقول الثاني أنه يكبر لأنه وقت، يعني هي صلاة وهي على المذهب فارق كفاية، فقالوا يكبر في ذلك، وإن كان المشهور في المذهب أنه لا يكبر. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه بهذه الصفة، أن يكبر شفعا يعني مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن قاله وترا ثلاثا فقد ورد هذا أيضا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبر ثلاثا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا أيضا وارد والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. أغفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. قال المؤلف باب صلاة الكسوف، قال أنها تسن جماعة فرادى إذا كسف أحد النيرين يعني الشمس والقمر. فالمذهب أن صلاة الكسوف سنة وليست يعني بواجبة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، قول أن صلاة الكسوف يعني مستحبة وليست بواجبة، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بأنها واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بقوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا. قد وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يرون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يجر رداءه وأمر بالنداء للصلاة، فنودي لها الصلاة جامعة، فصلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه هذه الصلاة صلاة الكسوف. وعلى ما ذكر على صفتها على ما ذكره المؤلف أنها أربع ركوعات في ركعتين، أربع ركوعات يعني في ركعتين، فهذه الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وكان هذا على ما ذكر أهل السير في 29 من شهر شوال من السنة العاشرة من الهجرة، يعني في 29 من شهر شوال في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصفة صلاته أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، يعني يجهر بصلاة الكسوف ولو صلاها في النهار، فلو صليت في النهار فإنه يجهر بها ويقرأ سورة طويلة. صح عن ابن عباس أنه نحوا من سورة البقرة، يعني قرأ عليه الصلاة والسلام قريبا من سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه فيطيل الركوع، ثم يرفع يعني من الركوع ويسمع ويحمد كما قالت عائشة، ثم رفع من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى، يعني كبر في الأولى وقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة طويلة دون الأولى، ثم يركع الركوع الثاني فيطيل وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، هذه الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. هذه صفة صلاة الكسوف، وتدرك الصلاة بإدراك الركعة الأولى على المذهب، فمن حضر والإمام في الركعة الثانية فعلى المذهب أنه لا يكون مدرك للركوع، قالوا لأن هذا الركوع زائد والعبرة هو في الركوع الأول، هذا المذهب هو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن صلاة الكسوف إنما تدرك في الركوع الأول، فلو حضر في الركوع الثاني قال يعتبر فاتته الركعة، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، إذا تجلى الكسوف رجع القمر كما كان، رجعت الشمس كما كانت وهو يصلي فإنه يتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف فإنه كذلك لا يصلي، إذا طلعت غابت الشمس وهي كاسفة ونحن لا نراها فإننا لا نصلي، كذلك إذا حال بيننا وبينها غيم أو غبار أو قتر وإن كانت تشاهد يعني في التلفزيون ونحو ذلك، فإن العبرة إذا رؤيت بالعين، فإذا رؤيت فإننا نصلي كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا، فلو حال بيننا وبينها غيم أو غبار أو غابت وهي كاسفة ولم تكن موجودة في الأفق فإنه لا يصلى، كذلك لو طلعت لو كان بعد الفجر وكان القمر يعني خاسف فإنه يصلي، فإذا طلعت الشمس وأسفر الجو وذهب القمر صار لا يرى فإنه كذلك لا يصلى. قال أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، فالمذهب أن صلاة الكسوف تشرع عند ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو الزلزال، عندما يقع زلازل فإنه تصلى، لفعل ابن عباس رضي الله عنهما لما كان بالبصرة وقع زلزال فصلى، ثم قال هذه صلاة الآيات، صلى يعني كهيئة صلاة الكسوف، وقال هذه صلاة الآيات. فالمذهب عند الحنابلة أنه لا يصلى من الآيات العظيمة إلا في الكسوف والزلازل، ومذهب الأحناف أنه في كل آية عظيمة يصلى، فلو وقع فيضانات أو وقع ظلمة في النهار عظيمة أو وقع آيات عظيمة صواعق ونحو ذلك فعند الحنفية يصلى في كل آية. قال لقول ابن عباس هكذا صلاة الآيات، قال وللحديث يخوف الله به ما عباده، فقال هذا أيضا من التخويف فإنهم يصلون. قال المالكية والشافعية لا يصلى إلا في الكسوف، أنه لم يرد إلا في الكسوف فلا يصلى إلا في الكسوف. قال وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، هذا المذهب، قالوا لورود ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس على صفات مختلفة، ومعلوم كما تقدم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وورد الاختلاف في صفة هذه الصلاة أن لم تقع إلا مرة وكان أمر عظيم وصلاة يعني غير معتادة عند الصحابة فاختلفوا في نقلها، والصحيح هي الصفة المتقدمة الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أربع ركوعات بأربع سجدات، هذه الصفة ثابتة الصحيح. وإن صلىها ركعتين كصلاة التطوع فهي أيضا على المذهب جائزة. قالوا لنا الركوع الثاني سنة، ولو صلىها ركعتين كصلاة التطوع فهي على المذهب جائزة. والمذهب أنه لا خطبة للكسوف، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب بعدما صلى الكسوف، خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا. وأمر عليه الصلاة والسلام بالذكر، وأمر بالدعاء، وأمر بالاستغفار، وأمر بالصدقة، وأمر بالعتق. فهذه عبادات تشرع يعني في الكسوف، الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. وإن بقي الكسوف صلى وسلم وبقي الكسوف فالمذهب أنهم لا يصلوا مرة أخرى، وإنما يتجهون إلى العبادات الأخرى من الذكر والدعاء والصدقة والاستغفار. والقول الثاني أنهم إن صلوا فلا حرج، إن صلوا مرة أخرى فلا حرج، وإن كان المذهب أنهم يصلون صلاة واحدة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هاتان الآيتان لخسوف القمر والشمس يخوف الله بهما العباد، وأنها بسبب يعني ذنوب العباد. وقال والله ما من أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فظهور الفواحش، ظهور المنكرات من أسباب الخسوف، من أسباب الكسوف. ولا يمنع من ذلك أن يعرف بالحساب قبل أن يقع، فإن هذا معروف عند المتقدمين، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يعني يحدد ذلك أنه سيقع كسوف في السنة يعني القادمة أو كذا، وهذا معروف عندهم عند الحسابيين. ولا يمنع ذلك أن يكون هذا مما يخوف الله به العباد. أكبر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها تعيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وإذا خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. وينادى الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. قال: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، طلب السقيا. قال: إذا أجدبت الأرض، يعني ذهب الربيع وقحطت الأرض، ذهب النبات وقحط المطر يعني انحبس وامتنع نزول المطر، ومثلها غور الآبار وذهاب المياه وانخفاض منسوب الأنهار إذا انخفض منسوبها. صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، يعني أنها تصلى في المصلى، لا تصلى في البلد وإنما تصلى في المصلى. وهي كأحكام صلاة العيد، يعني ركعتين بالتكبيرات الزوائد، ثم يخطب خطبة واحدة. أما العيد كما تقدم فهي خطبتان، لكن هنا خطبة واحدة. ثم بين طريقة ذلك، قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعني خوفهم بالله وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأمرهم بالتوبة من المعاصي. وهذا واجب في كل وقت أن التوبة من المعاصي، لكن عند الحاجة وعند الضرورة يذكرهم بهذا حتى يلجؤون إلى الله عز وجل ويدعونه دعاء المضطر. والخروج من المظالم فهي سبب لوقوع العقوبة وسبب لمنع المطر من السماء، وأمرهم بترك التشاحن، فالنزاع سبب لنزع البركة من الناس، فتذهب البركة من الناس ويمنعون من الخير بسبب التشاحن والتباغض فيما بينهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع رؤوسهم فوق لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، وذكر منهم الرجلان المتشاحنان حتى يصطلحا. وبين عليه الصلاة والسلام أن من هجر أخاه فوق ثلاث ثم مات كان من أهل النار. ولما خرج عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه يريد أن يخبرهم بليلة القدر وجد رجلان يتشاحنان، فقال: إني أردت أن أبلغكم بليلة القدر فوجدت هذين يتشاحنان فنسيتها. فهي سبب لنسيان العلم، سبب لنزع البركة، وسبب لقحط الأرض وامتناع المطر من السماء. كذلك يأمرهم بالصيام، لأن الصائم مرجو إجابة الدعاء، الصائم دعاؤه مستجاب، والصدقة يحثهم على الصدقة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. وكما في الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء. فبذل الصدقات والنفقة هذا سبب للغيث. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يعني يعلن ذلك ويبين: سوف نخرج يوم الخميس أو الاثنين أو غيرها من الأيام لصلاة الاستسقاء. ويتنظف ولا يتطيب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج متخشعا متبذلا متواضعا، يعني أظهر فاقته وحاجته لله سبحانه وتعالى. قال: ويخرج متواضعا، يعني في مشيته وفي لباسه، متخشعا متذللا، يعني بقلبه وباطنه مستكين لله سبحانه وتعالى، متضرعا إلى الله جل وعلا بلسانه في إظهار الفقر والحاجة. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم ترجى إجابة الدعوة بهم، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فاسقينا، قم يا عباس بن عبد المطلب فادع الله لنا فيستسقي فيسقون. قال: والصبيان المميزون، لأنهم لا سيئات لهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، يذهب بأهل الفقر وأهل الحاجة والصغار لإظهار الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. قال: وإذا خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، لو أراد الكفار من أهل الذمة من اليهود والنصارى الاستسقاء مع المسلمين لم يمنعوا، لكن لا يكونون في يوم، وإنما يكونون مع المسلمين لئلا تقع فتنة، فقد يوافق خروجهم نزول المطر فيقول: أجيبت دعوتنا ولم تستجب دعوتكم، فيخرجون ولكن يكونوا مميزين عن المسلمين، أن يكونوا في مكان بعيد عن المسلمين في المصلى، ما يكونوا مع صفوف المسلمين لئلا تنزل بهم العقوبة، كما قال الله جل وعلا: فلما رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فيبعدون لا يكونون مع صفوف المسلمين. قال: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج يعني متبذلا تواضعا متخشعا متضرعا لله سبحانه وتعالى، ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وقال: أيها الناس، إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخير نزول المطر عن إدبان زمانه عنكم، وإن الله أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله العزيز الحميد. ورفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فلم يزل يدعو عليه الصلاة والسلام ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم حول رداءه، قلب رداءه عليه الصلاة والسلام، واستقبل القبلة وهو على المنبر ودعا، قال: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. هذا المذهب. القول الثاني أنه يفتتحها بالحمد، وهو أظهر للحديث المتقدم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وإن كان ورد التكبير هو يكبر، لكن لا يفتتح الخطبة بالتكبير، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه. وهكذا كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكن في خطبة الاستسقاء، يعني خطبة وعظ أو تذكير أو بيان لأحكام أو نحو ذلك، وإنما كانت كلها ثناء على الله عز وجل وقراءة الآيات التي فيها الاستغفار ونزول الغيث. فقلت: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ونحو ذلك من الآيات. فكان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزيدون في الخطبة على الاستغفار والابتهال والتضرع والدعاء لله جل وعلا، وهي خطبة واحدة. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم أغثنا، اللهم انشر رحمتك، واسقي عبادك وبهائمك، وأحي بلدك الميت، وغير ذلك مما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، يعني ولم يصلوا. فلو وعد الإمام مثلا الناس يوم الاثنين للاستسقاء فسقوا، يعني فجر الاثنين أو ليلة الاثنين، فإنهم لا يخرجون، إن حصل المقصود. أما إذا خرجوا للمصلى وسقوا وهم في المصلى قبل الصلاة فإنهم يصلون ويحمدون الله عز وجل على الغيث. قال: وينادى لها الصلاة جامعة. هذا المذهب، والصواب أنه لا ينادى لها، وإنما يحدد لهم قبل ذلك، يعني يحدد الإمام لهم يوما يخرجون فيه كما تقدم، وإنما ينادى الصلاة جامعة لصلاة الكسوف. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، لأنها عبادة من العبادات، ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه حديث عهد لربه. كذلك ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون المتاع، يعني الأثاث ونحوها من مما يكون في المنزل، يخرجونه حتى يصيبه المطر. والاستسقاء ورد على عدة صفات عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها كما في صلاة الاستسقاء أن يعدهم يوما يخرجون فيه ويخرجون إلى المصلى ويصلي بهم كصلاة العيد. الصفة الثانية أن يستسقي بخطبة الجمعة، كما في الحديث أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. الصفة الثالثة أن يستسقي بلا صلاة وبغير صلاة الجمعة. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه نساء بواكي، أن يبكين، فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يغيثنا. فقال: اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. فاستسقى من غير صلاة وفي غير الجمعة. فهذه كلها جائزة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضرار، يعني الجبال الصغيرة والآكام، الأماكن المرتفعة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لهذا ورد في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى في جمعة فمطروا أسبوعا كاملا، فجاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب المطر، فقال سلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب. والآية لم ترد في الدعاء، لم ترد إنما ذكرها المؤلف أي من الدعاء، لكن غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.